السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يا رمضان أردت يوم جمعة ليو قرآن بروغرام قرآن الله سبحانه وتعالى سول جوش من مريان ديهون خير ناشر ليتون دياكو بسبلو أوردو تال بذاري تمهرتاتشن يا الله فكارك هنا يتفسير ويم لغم القرآن انترقم موك انجب قابينت من داسة سبتي هنا تفسير بلو مالت يعند النقر ترقمون موك مالتن يقرآن تفسير موك تللك تمي بالو كتمهرتاينتوش مهال عندونو قرآن يوردو يسول جوج الله ميودو نوكو يسارو زند يميذلاو نوكو يرقونا يتنككو زندن يه مساكاتي مشلو يسول جوج تفسير سيمارون لزيهم دقاق قدمتوش عنديو بتلاعي زمنين ببرو علموش لتفسير تمهرت تلك تكرة ستاو يسول جوج هيوتاتشو الله بميودو ملكو يمين مرو قرآن سياقون قرآن يا مسلموش متداريان يا هقاتشو مينجن يا ملكام نقروش مسارة اللو قرآن كجمت من دنو قرآن سنكران يا الدنيا من النت من ناقونا الأخيرة من زقاجو قرآن سنكران يتمولى دستا من ناقينيو قرآن سنكران ديناتشنم دنياتشنم يستقاكلو قرآن سنكران يدينم يا الدنيا من كتكاسياتشن الله بميودو ملكو عندي قواز مادرق يمنشلو قرآن سنكران قرآن مقراتو بچا بكي عدلم تفسير سنناكو رسول صلى الله عليه وسلم يقرآن سلاسة ونجوز تفسير لصحابو تشاتشو استمروا تفسيرات شوم هلتاينة بتكبر يسايو تفسيرا لا بقالي فسرو تفسيرا لا نهو سورة النحل أرباراتين يو آي علي لتبين للناس ما نزل إليهم بلواتشو لسول جوج ودنسو يوردون قرآن تابرار لحجو زند بلواتشو صحابوكم رضي الله عنهم أسري قرآن آية كنبي صلى الله عليه وسلم كتمارا النزي أسري قرآن آية وچن أقرارات شون سان نمار ترقومات شون سان ناكنا تقباراوي سان نادرقات شو ليلة قرآن آية النمار من البريلات بزهم فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا إلان قرآننا علمنا عملنا تقبارنا بأندي تمارا إلان نهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتاتشو قرآن ماسكرات بچا سيهون يقرآن تفسير ما استمروا قال بقال يستمروا تال اندزيو دقمو بتقبار يستمروا تال عوزان يوم بتقباراتشو تفسيرون يا سيد يسولج بسمو دبداب بيمتولت يه دبداب بيمنن دميل قلتو سايانب موال ما درايشل إنه مسلم نين قرآن قرشال لو مالتهم من شلو يا قرآن ترقم سنناكوون ترقمون بانناكو ياندان نفدل ومان بباتشن من ناقينيو أجرال إهي ليلة راسوني شالة نتبنو قرآن بمكراتو بچا أجر الجنة قرآن يهوت من مريم أدرقم من شلو سنكراو سننانبون إنه يسول جوج إنه بعد دنيا باخيرا دستين مياقينيوت يقيتاتشون حق يميوتوت كالله قد تعميدنوت القرآن هج سياق الناس يتقبلونه أما تفسير إنسان ناقو زنبلا يكران من نهير كهونه ميسما من اندهونه يما يتلايو قنقوشن كميا وروسوغا زنبلو تكمتون القراشون اندى ميسما سونه منون با الله قمر هلا شم تساسرو تبرا يا الله قمر مالت قرآن كأنه من قد من ناقو بقرآن سنهير كليلوش كتمرتينتو تشل يبلده قرآن تكرس ستن يثمارن اندهونه كتتاك الله قام القناية انشلال كتتا شريعون ماوك انشلال هلو نتمرتين توجيتو السدود كقرآن نون نعم ليلوش تمرتو تشالو قرآن اندن الرداء يميا درقون لكن هماتشن ونياتشن قرآن بمقرات بچا يميا بكالي هنا يقبون قرآن اقرانون لنمار تجويلون للناس عمرو كذابوها لا معناونا ترقمون لما وقدرت لنا درقي قبانا بزيرة قدم أستماري ووج الله سبحانه وتعالى عقم يقم يسدات شو سووج يتجالات شون يأكل درث ليا درقو يقبع ملأكت ملأكت يميبالو سوشي الردوتن فهونهم الله دنيا يوردون قرآن معناه لن الردو ترجمون لن ناقو يقبل قرآن يميت أفتن قرآن ما استنتن يمن شلوهم تفسيرون سنناقون معناه سن الردون لا مسرات من النساء السوم معناه سن الردون قرآن دمزاحنا سامرن تجويدون تبكن انقوا بنكراو معناه كالاو وكنو بزومي كارن نقر نورا معناه نو كان بمنكراو بس كزي يتلايو مستروتنا ناقن يال قرآن كما قرات ودوها لا مالت اللو انفلق ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون بلو على الكتاب وشن تجتوع كهذا الكتاب وشستم سلامة أغاتشو مياكوت ما انبب بچانو يمين ناقروت من ميارقوتم قمتن دردتارين مسارتا درقونو بلو له قرآن محفظي شالسو قرآن استفاكلو مقراتي شالسو بزيه كمدستو بتجماري كزيه كتلو تفسيرون لما وقترت ما درقنو ربتا يتفسيرون أن قبقى بالنت فمن ناقر بس قزي هلو من دفر لك تفسيرون يستمر ما لتعلل تفسير لما استمر أدبو تشارلوت فتقلو بچا تفسيرون ما وقع لبن يمل نية وستاحشن لا ينوري قبال من نودو سو ويم من ناكبرو سو آليا من فراو سو دبداب بي لكولن دبداب بيون سنقلتو يتتعف بطن قوان قوان أمان ناقو كهونة فدلون ما انبب منشل كهونة من الواتم بليلي تن قواميان بلن سو فلقن وسدن للناس نبب انشلال الله قرآن لكل لنال قرآن ستلايو زاد شاوت شالو قرآن ستلايو يتتلقلنا شو نقروت شالو النزيهن تقبارا يما درق منشلو تفسيرون سنناقون تفسيرون سننمارون يزيهن مسالي سنناقرو ابن الجوزي رحمه الله تعالى من الالو يقرآن الناي سووش مسالي عالو عند أن دبالة سلطان نور لهلت سراتن يوچو دبداب بيلاك الله شو عندنا ورياونو دبداب بيون دررسو بدق ولو تنستو دبداب بيولا يتعززو النقر مسرات جمرار عندنا ورقمو كتبلو يدبداب بيون الساساف يدبداب بيون تنفدل يدبداب بيون أقامامت يانب جمرار دبداب بيولا يتعززو سران دي سران سو يوغن سران كمسرات ورقتون يانب ببا يقربت كويار السوزاو يقربت ورقتون صحوفون كمامتون يأيس على دبداب بيون يلاكو يبلايو أكال متا سراون باقو بابو يجرسون سو شلمو سلطانو لاي سلطان جمر اللتار قجبولوغن ورقتون يقربت فدلوچون أكمامت يأيس ساعتون يقاتلون سو بسيفالو يلاب نهو الدنيا لا الله قرآن وردو لنا القرآن قرتن ترتن تقبروا يا رجال اندهونا جنة اندمن ورسن قرونا لكن هين شلا يا لنا اندهونا ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تبلنا قرآن شلا يا لنا بها الدنيا تبتنا وترتي تمولا بثن هي وتنورا الأخيرا لهم أوراد رقية كسك سوال له بلا بليلا بسم ساسين قرم دقم من الالو يقرآن نيسوش مسالي عند بالسلطان بماتا لسراتن يوچو دبداب بين دلاك نولا لك دبداب بيو سيدر ساتشو چل ما نبرال دبداب بيو سراك الله شو سوو شلو لك تكفر يتوسنوت علاقاتشن منن داز زيزن ساناك ما دري اللبن بلو برهانو دال لبس بوتا فلقو هيدو برهانا قينتو انببونا يدبداب بيون ملكت تقبارا ويادرقو ليلو شرقمو چل ما نو نغان درس بتعلم بلو زن بلو تنوار مبرات فلقو عمببو يتردو سووش كبالة سلطانو كتات دانو النزيا رقمو شلا بلا شوال بميل تكدو يلا نهيم يسولو جوج مسارينو حقيقة قرآن وردو سالي قرآن انزر بلو يمايا قرآن بفسم يمايا كرو لقرآن هق يمايا قزو بزووش ناتشو نهو با الدنيا غفلة ليالو ليلا يتلاي النقر يانبالو يتلاي النقر قزي يشتالو قرآن قن تنشم يهون بزوم يشتوت قزيل إذا قرآن بسيشالن يأكل ترقمو للنمار للنادمت للنتأيك القبان قرآن ترقمو نوكن سنقران ناسانك سنقران دايرل قرآن لما استمر قرآن تفسير لما استمر دقمو مسفرتو تشال بل لنبت قزي حقيقة بتام دنبر ميال فوسوش ننسمال قرآن دم السلاحكو ميفسر قرآن سبابرو ميفسر هلوم قرآن سلم يود يقرآن في اللاغوت سلاللو تفسير سلمي فلق فسرور لنجلو سلمي تيك بكاتي علي الله شو سوى شلو يفسرو بالزمن لا يدرسنا ይህ የተከለከለ ነው፣ ሐራም ነው። አቡ ዳውድ፣ ኢማሙ ነሳኢና ትርሚዚ ባስተላለፉት ሐዲስ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ቃለ ፊል ቁርአን ቢራእይህ አው ቢማ ላ ያዕለሙ ፈሊየተበወእ መቅዐደሁ ሚን ናር። ቁርአን ላይ እንዲሁ በራእዩ ብቻ በግምት የተናገረ ሰው አሊያ ደግሞ በማያውቀው የፈሰረ ሰው ፈሊየተበወእ መቅዐደሁ ሚን ናር፣ እሳት ላይ ቦታውን ያዝላል፣ ራሱን ለእሳት ያዘጋጅላል። እንደዚሁ ወአኽጠአ ወለው አሳብ፣ የፈሰረው ትክክልም ቢሆን ስህተት ነው ይላል። ቁርአን ላይ በግምት መናገር የሸር በሮችን ይከፍታል። ቁርአን ላይ ኽላፍ እንዲፈጠር ያደርጋል። ደጋግ ቀደምቶች በፈሰሩት መልኩ ሊፈሰር ይገባል። ቁርአንን በቁርአን፣ ቁርአንን በሐዲስ፣ ቁርአንን በዓረብኛ፣ ቁርአንን በሰሐቦች ንግግር ለመፈሰር ብቃት ያለው ሰው ሊሆን ይገባል እንጂ እንደዚሁ የቃል በቃል ትርጉሞችን ስላገኘ አሊያ ደግሞ በራሱ ቋንቋ የተተረጎመን ስላገኘ ወይም ደግሞ አረብኛ መናገር ስለሚችል ብቻ ቁርአንን ከመፈሰር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ቁርአንን በድፍረት እንደዚሁ በግምት ብቻ መፈሰር አላህ ላይ ከመዋሸት ይቆጠራል። አላህ ላይ ሱብሓነሁ ወተዓላ መዋሸት ደግሞ ከሽርክና ከመሰል ከበባድ ወንጀሎች ተርታ አላህ መድቦታል። ሱረቱ አልአዕራፍ 33ኛው አያ ላይ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ብዙ ነገሮችን ከዘረዘረ በኋላ ሰዎች ላይ ድንበር ማለፍን፣ ዝሙትን እንደዚህ ነገሮችን ከተከሰ በኋላ وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بالله لا يماغارات እንደዚሁ ደግሞ አላህ ላይ የማታውቁትን ነገር መናገርንም ነው እርም ያደረገባቸው ይላል። ቁርአን የአላህ ከላም ነው፣ ልናከብረው ይገባል። ከዑለሞች ተፍሲርን ልንማር ይገባል። መማራችን ብቻ በቂ አይደለም፣ ለማስተማር ብቃት ሳይኖረን ማስተማር ልንጀምር አይገባም። ተፍሲር ላይ ዑለሞች በጣም አጥብቀው ይናገራሉ። ቁርአኑን እየተባበሩ እየቀሩ የሚፈስሩ ሰዎችን እንሰማለን። አቀራሩን ገና አላስተካከለም ተፍሲር ሲናገር እንሰማዋለን። የተፍሲር አርካኖች ምንድናቸው? የተፍሲር መሰረቶች ምንድናቸው? ሙፈሲር ምን ማሟላት አለበት? ገና አያቅም። ላክን ቁርአን ሲፈስር ነው ያለው። ሸርጡን ሁሉ አሟልተው ከመፈሰር ወደ ኋላ የሚሉን የሚጠነቀቁ ዕለሞች እያሉ ማለት ነው። እዛ ለተፍሲር ፍላጎት ሊኖረን ይገባል። አንገብጋቢነቱን ልንረዳ ይገባል። ፍላጎት መኖሩ ደግሞ ካልሆነ ሰው እንድንማር ሊያደርገን አይገባም። ብቃቱ ካላቸው ሰዎች ልንማር እንደዚሁ ደግሞ የማንበብ ብቃት ያላቸው ሰዎች በተፍሲር በቁርአን ተፍሲር ዙሪያ የተጻፉ ትክክለኛውን አካሄድ የሚሄዱ ተፍሲሮች አሉ። እንደነ ኢብኑ ከሲር وكذلك امام الطبري وكذلك امام البغوي وكذلك فتح القدير እንደዚሁ የተፍሲር السعدي በቀላሉ የሚገኝ ለሁሉም በሚገባው መልኩ የተረጎሙት መሰል ተፍሲሮችን ልናነብ ይገባል። ከአህለ ሱና ወልጀማዓ ውጭ በሆኑ መንገድ የተፈሰሩ ተፍሲሮችን ከማንበብ የሚሆን ከመስማት ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ቁርአን ሁሉም እንደፈለገ ሊፈስረው ይችላል። አላህን ካልፈራ ከአስተያየቱና ከስሜቱ ጋር እንዲሄድ አድርጎ መፈሰር ይችላል። ያገኘነውን ሁሉ ተፍሲር ምንሰማ ከሆነ ገደል እንገባለን። መማር ይኖርብናል። ስንማርም ደግሞ ጥርት ባለመልኩ ሊሆን ይገባዋል። ሀዳ አላሁ ተዓላ አለም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የቁርአንን ግንዛቤ የቁርአንን ፈህምና ፍቅር ከሰጣቸው ባሮቹ ያድርገን። የዛሬ ትላዋችን የሚሆነው ሱረቱ الانشقاق ከአስር እስከ መጨረሻውን ትላዋን አድምጠን እንመለስ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما سنل وأما همزو مكتنا لبأت ميمو غنى لو وأما من أوتي سنل إظهار الله من أوتي أوتي أن لم أوتي واو ساب مدرك ينور ربنا كتابه هو سلا صغرى له كتابه بلنا نقرتون كتابه وراء ظهره وراء ظهره ضاء دلسمونا لبت هاو راو مسابا لبت وراءه بلن فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو يدعو سندال قلقل يسفر لقوال ثبورا بثاء ما هنا لبت ويصلى سعيرا ويصلى صاد موفر لبت إنه كان في أهله مسرورا إنه كان هو مدو سلالو إنه كان بلنا نقرتم إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه لتمثلي نون شد علونا غنى النذر قال ظن سنل ضا طامت مسلوى ظاناتنا ضا موفر على البس ملاسات شنشافو بس نشو كلين يوتر سات شنكا ودو جموتات على البس إنه ظن أن لن يحور أن لن يحور بلن إدغام النادر قالن نون ساكنا قطلو لام كمتا ملوبا ملونو إدغام يمدرقو أن لن بلن أن نبم أن لن يحور يمجم مريون إدغام بغنى النادر قالن يحور سنل يالون نقمو إدغام بغنى النادر قالن أن لن يحور حا مهون اللبت أن لن يهور عن اللب أن لن يحور بلا ميلو لي كقومن عاي السابم كقدتلنقن بلا إن ربه كان به بصيرا إن غنى اللو ربه ميلوكا ربه بلو بابا ضمامي رب سوى تشالو استثنو ربه إن ربه كان به بصيرا كان به بصيرا كان به بصيرا صالم فرع لبث فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق شين ما تبقنا شمالتين وربنا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق راكة النادر قال لن إذا اتسق تا متبقى لبس لتركبن طبقا عن طبق سن الإظهار النادر قال لن عن طبق طا يا إطباقنا يتفخم فلنا موفر اللبس طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن همز على عين سيمتا مخرجو من لا يتعلبت وإذا قرئ عليهم القرآن وله لتنم عين من يدرق سوى تشالهم خطأنو وإذا قرئ يمجمر همزا مكتنا اللبس كتري له عيننا عليهم وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كذلك يسجد ملكت على سجود سيدرق من دمي بالندي سجود مدرق عند اللبس فهم قدم سورة العلق سنكرا ما بري عليه تستوب بثل بزام سرس أزيك سجود النادر قال بل الذين كفروا يكذبون ذال يكذبون زنل ذالو كمخرج موتات هلبت متبقى ما لبت. والله أعلم بما يوعون، والله أعلم بما يوعون، يوعون ملوغا يوعون بلو واو ميتلو سوو تشالو خطأنا يوعون بلن سبب ما تقن ربنا. فبشرهم بعذاب أليم، فبشر بلن را مقتنا لبت بعذاب عين كمخرج موتات هلبت أليم سنل بهمز مونا لبت بعذاب أليم، بعذاب أليم بهمز مونا لبت بعذاب عليم بلو بعين ميكروس وشالو تلك خطانو سيتتنو بعذاب أليم مونا لبت. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أجر غير إظهار النار رجالا، أجر غير ممنون بلو إخفاء ومدغام لما درج مكروس وشالو خطأنا أجر غير ممنون. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم عند ربهم أجر غير ممنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.